أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة يا الأخ رحمك يا ربي رحمك. وربك الغفور ذو الرحمة. الله الله سبحانه وتعالى إلى الله. لو يؤاخذوا بما كسبوا لعجل لهم العذاب. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. نعم نعم القرآن. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. نعم نعم القرآن. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يسير نعم حكم عدل يا الله حكم عدل يا الله. وربك الغفور ذو الرحمة. سبحانه وتعالى جلال الله. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم الحال. الله الله الله الله. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. نعم نعم. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. نعم نعم يا قرآن. ضيفت عليك. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر أرين أو أمضي حقبا. يا سلام. نعم نعم نعم. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. عليك. نعم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا سفرنا هذا منصبا. نعم نعم يا أهل القرآن. قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. يا سلام يا سلام. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر سربا. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإن نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. الله قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. نعم. نعم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. نعم قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. الله الله الله. نعم نعم يا قرآن. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يا سلام. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. يا سلام. نعم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. الله الله يا أهل القرآن. قراءة التفسير يا شيخ محمود. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم. قال إنك لن تستطيع تطيع معي صبرا. الله الله. قال ألم أقل إنك لن تستطيع تستطيع من صبر حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. يا شباب نعم نعم يا قرآن قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. يا سلام قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا. نعم نعم يا قرآن. حتى إذا لقيا غلاما فقتله حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. يا سلام. إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.